يعني بعد مبعث النبي، فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. هكذا بدأ الشيخ بقوله الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين، وهو ثناء من الله عز وجل على الخليل أبو الأنبياء إبراهيم الذي كسر أصنام قومه. فلما كسر أصنام قومه عند ذلك أشعلوا نارا عظيمة وأخذوا آلة ليرموا إبراهيم في النار، نار لا تطاق. فعرض عليه جبريل قبل أن يصل إلى النار فقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ يعني أنقذك من النار. وإبراهيم وجبريل بإذن الله قادر على أن يأخذ نار إبراهيم في النار هذه فيلقيها في المشرق والمغرب، ولكن لشدة توكل إبراهيم قال أما إليك يا جبريل فلا، وأما إلى ربي فبلى، فالله خلقني وهو الذي يتولاني وهو الذي يعلم ما يصنع بي. فماذا قال الله؟ يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقع في النار والمشركون ينتظرون متى تخبو النار حتى يرون إبراهيم أصبح فحما، ولكن لما خبت النار وانتهت وإذا إبراهيم بملابسه لم يحصل عليه شيء. هذا من شدة توكله على ربه، مع أنه يجوز له أن يستغيث بإبراهيم، لأن يستغيث بجبريل، لأن جبريل في تلك اللحظة كلمه وهو قادر بإذن الله، ولكن في شدة توكل إبراهيم فإنه قال ربي أعلم بي. ولذلك وصفه الله عز وجل بأنه كان أمة داعي إلى الله عز وجل متبوع. إن إبراهيم كان أمة قانتا، القنوت هو دوام الطاعة، وابنه محمد صلى الله عليه وسلم كان يعني يداوم الذكر كثيرا في كل لحظة من لحظاته ويذكر الله عز وجل. كان أمة قانتا لله حنيفا، الحنيف والمائل عن الشرك إلى التوحيد، ولم يكن من المشركين، وهي شهادة من الله عز وجل له. وقال والذين هم بربهم لا يشركون، وكيف الإنسان يشرك بربه وهو الذي خلقه وهو الذي رباه وهو الذي غذاه وهو الذي حفظه، فينام الإنسان فيقوم ومعه سمعه وبصره وعقله، من الذي حفظ له؟ إنه ربه سبحانه وتعالى، على حد قول رسول الله احفظ الله يحفظك. فمن حفظ الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه حفظه الله عز وجل من كل ما يضره من الإنس والجن ومن الهوام. والذين هم بربهم لا يشركون. قال عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ سعيد بن جبير وحسين كلاهما من التابعين، وهكذا طلبة العلم والعلماء يجلس بعضهم إلى بعض فيتحدثون ويستفيد بعضهم من بعض. فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارح، النجم الذي سقط البارح؟ قال قلت أنا لكن لم أكن في صلاة. يعني نهى عن نفس يعني أبعد عن نفسه الرياء، وأنه لما رآه ما كان يصلي، وإنما كان من شدة لدغة العقرب ما بات لأن اللدغة كانت شديدة، فلذلك خشي أن يسمع الناس أنه كان في صلاة، قال أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. ما أبعد السلف الصالح رضي الله عنهم عن الرياء، ولا شك أن الرياء شرك. قال فما صنعت؟ قال قلت ارتقيت، يعني طلبت من يرقيني يقرأ علي، والرقية جائزة، ومما يدل يعني من العين ومن ذوات السموم، ومما يدل على ذلك أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا غزاة فمروا بحي من العرب وليضيهوهم، ولكن أولئك العرب كانوا لئاما فلم يضيفوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبوا هناك وأوقدوا نارا ينتظرون الفرج من الله عز وجل. شاء الله أن يلدغ سيد القوم هؤلاء اللئاما الذين لم يضيفوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما استطاعوا يعني أن يحاولوا أن يحصل له شفاء على أيديهم، فذهبوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل فيكم من راقي يقرأ على المريض، يقرأ على من به مرض، من به عين، من به مثلا سم من عقرب أو حية؟ فقال أحد الصحابة أنا أقرأ، ولكن لا أذهب معكم حتى يعطوني قطيعا من الغنم، اشترطوا عليهم قطيع من الغنم. فرضي، فذهب الصحابي وقرأ عليه سورة الفاتحة مرتين أو ثلاث أو سبع مرات، فقام الرجل وكأنه لم يكن به شيء، فأخذوا الغنم ولكنهم لم يتصرفوا فيها حتى ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله فعلنا فعلا لا ندري توافقنا عليه أو لا توافقنا، فقصوا عليه القصة، قال ما فعلتموه صوابا فاقسموا لكم فاجعلوني شريكا معكم في الغنم. قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديثا حدثناه الشعبي. قلت وما حدثكم به؟ قال قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية يعني أنفع إلا من عين أو حمى. العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان مثلا العين حق، فلذلك الذي يصيب بعين فعليه أن يعرف ذلك الذي أصابه بالعين، فيأخذ من ثيابه التي تلي جسده فيغسلها، ثم يعني يضع عليها ماء ويغتسل بها أو يشرب منها، فعند ذلك يحصل له مثلا شفاء. ومن الناس من يعني يصلي عليه على إذا عرفه يصلي عليه صلاة الميت، هذا الذي مثلا الذي يصيب بعين يصلي عليه، فعند ذلك يشفى ذلك الرجل من العين. فالمقصود أنه لا رقية يعني نافعة إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكني سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، وذلك في المنام، فرأيت النبي ومعه الرهب، يعني من الثلاثة إلى العشرة، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، ما آمن به أحد من قومه، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل لهذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته عليه الصلاة والسلام. أخذ الصحابة يفسرون هذا الحديث، من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ ما صنيعهم؟ ما عملهم؟ فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله، يعني صحبوه من مكة، وقال بعضهم فلعلهم الذين أريدوا في الإسلام، يعني بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم خاضوا في تفسير الحديث فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من يرقيهم، وهذا من شدة التوكل. قد يحصل الإنسان مثلا شيء من ذوات السموم ولكنه عند ذلك يقرأ على نفسه فيشفيه الله، قال لا يسترقون، مع أن الإنسان له أن يطلب من أخيه أن يقرأ عليه، ولكن إن ترك ذلك وقرأ على نفسه هذا أفضل، لأن في طلبه من الناس ذلة، فهو يقرأ على نفسه أفضل من أن يطلب شخصا أن يقرأ عليه، ولو طلب شخصا يقرأ عليه لا حرج في ذلك. قال لا يسترقون ولا يكتوون، الكي معروف، بعض الأمراض يعني لا بد لها من كي، ولا يسترقون ولا يكتوون، يتركون ذلك اعتمادا على الله، إن شاء الله عز وجل أن يكون بذلك المرض موت يموتون، لكنه يجوز أن يكتوي الإنسان ويجوز أن يسترقي، ولكن تركه أفضل مع الاعتماد على الله ومع الصبر والاحتساب. قال ولا يتطيرون، والطيرة قال النبي إنها شرك، وكانت طيرة في العرب إذا سمعوا كلاما يعني كلاما مثلا غير مناسب لا يخرجون، يعودون في بيوتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة ما أمضاك أو ردك، فالإنسان إذا سمع ما يكره يتوكل على الله عز وجل ويعتمد عليه ويقول اللهم لا يأتي بالخيرات إلا أنت ولا يأتي بالشر إلا أنت. قال وعلى ربهم يتوكلون، وهذا على ربهم يتوكلون يعتمدون عليه ويفوضون أمرهم إليه، لأن الله عز وجل قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. هل هو بوحي؟ يكون بوحي، ألهمه الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. فقام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال صدقك بها عكاشة. قال أهل العلم في هذا إما أن الذي قال ادعو الله أن يجعلني منهم أنه كان منافقا ولا يستحق أن يقول أنت منهم، ولا أحب صلى الله عليه وسلم أن يواجهه بما يكره، وقالوا لأن مثلا ليسد الباب حتى لا يقوم ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له وهو لا يستحق ذلك. هذه أيها الأحباب، هذا هو باب من أبواب التوحيد، ولذلك أقول لنفسي ولكم إن أهم ما يجب أن يعرفه المسلم قبل كل شيء أن يعرف التوحيد، فإن من وحد الله عز وجل وأفرده بالعبادة وأفرد رسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة فهو ولي الله، ولي الله من أفرد الله بالعبادة فلا يعبد إلا ربه سبحانه وتعالى، وأفرد رسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة لأنه صلوات الله وسلامه عليه لا يأمر إلا بخير. إذا كان هناك سؤال للأحباب، أنا كنت جبت أوراقا ولكن ضاعت مني، كان هناك من يسأل يعني قد يكون السؤال مفيدا، أو نقرأ بابا آخر وهو باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك. الخوف من الشرك، إبراهيم الخليل كما سمعتم في الباب الذي تقدم أن الله أثنى عليه وأنه لم يكن من المشركين، من المشركين كان يخاف الشرك، فيقول الله عز وجل الآن في سورة إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني باعد بيني وبين بني اجعلني في ناحية والأصنام في ناحية أخرى حتى لا أقع في الشرك. قال باب الخوف من الشرك، من لم يخاف من الشرك وقع فيه، ولكن كيف تخاف من الشرك؟ تخاف من الشرك إذا عرفته، ولا بد يا أحباب من معرفة التوحيد والشرك، ومعرفة البدعة والسنة، ومعرفة مثلا إذا عرفت التوحيد وعرفت الشرك والتوحيد يؤخذ من كتاب الله عز وجل، فأعظم كتاب يبين لك التوحيد هو القرآن العظيم. اسمع ماذا يقول ربك: واعبدوا الله، يعني وحدوه، أفردوه بالعبادة، الصلاة له والصوم له والذبح له والنذر له وكل أنواع العبادات لله عز وجل. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لما لا يغفر الله الشرك؟ لأنه الذي يشرك بالله، يشرك مثلا مع الله أحدا، فإنه جعل لله ند، وهذا نقص في العقل، أن تجعل ندا من المخلوق لربك. هذا الذي جعلته مثيلا لربك أنه يشفي وأنه وأنه، فهو مسكين مخلوق مثله، يمرض ويموت وينام، ولكن عليك أن تعلق قلبك يا عبد الله بالذي بالحي الذي لا يموت ولا ينام. ولذلك ينزل كل ليلة في ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا: هل من طالب؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ حتى يطلع الفجر. قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ما هي الأصنام؟ الأصنام هي المعبودات التي يذهب الناس إليها، سواء كان ما يسمى بالولي الذي بنت عليه قبة، أو كان حجرا أو شجرا أو جبلا، فكل هذه تسمى أصنام، فلا يذهب إليها إلا من لم يعرف ربه سبحانه وتعالى. أما الذي يعرف ربه وأنه سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد، القادر على كل شيء، فمتى ما قال العبد يا ربي، الله سبحانه وتعالى أجابه: وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. قال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. والشرك نوعان: شرك أكبر، وهذا لا تصح معه عبادة، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الاستغاثة والاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله، إذا طلبتها من مخلوق هذا لا يقبل معه عمل، فعليك أن تدعو ربك وتستغيث بربك سبحانه وتعالى. هذا الشرك الثاني، رياء، لكنه لا يخلد صاحبه في النار. أما الشرك الأكبر هذا يخلد صاحبه في النار، ولا ينتفع بصلاة ولا بصوم ولا بحج، إذا كان يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يطلب المدد من غير الله، يذبح لغير الله، فهو شرك، وإذا مات على ذلك فهو من أهل النار والعياذ بالله. وأما الشرك الأصغر، الشرك الأصغر هو لا يخلد ولكنه أشد عند الله من الزنا. الشرك الأصغر مثل الرياء، مثلا أن يقوم الإنسان يصلي ويحسن الصلاة ويجملها لما يرى من نظر رجل إليه ليثني عليه بهذا التأني بالصلاة. لذلك قال النبي: إياكم وشرك السرائر. قال: وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. أنت يا عبد الله أدي العبادة لله عز وجل ولا تنظر لمخلوقه، لا تنظر المخلوق ولا تفكر، اجعلها لله. ولذلك لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا أريد أن أقف المواقف لله، نصف صلاة وصيام وحج ودعاء واستغفار، ولكن يريد أن يراها الناس، أن يراها الناس ويشاهدها الناس فيتحدثون بأن فلان كثير الصلاة، أن فلان كثير الحج، أن فلان كثير الصدقة. النبي لم يجبه حتى جاء الخبر من السماء، قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح هو الذي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فلماذا تنظر إلى مخلوق ليرى عملك يا عبد الله؟ طيب يا احباب، ما هناك سؤال ولعل الاسئله؟ نعم يا عيد، اقربوا عندنا يا اخوان. كان اصحاب رسول الله يقربون، يعني حتى كانت يعني حكم الملائكه يقرب. الحمد لله. نعم يا طرق الصوفيه. احسنت، اخونا يسال عن الطرق الصوفيه. هذا يا اخوان ترى الاسئله قد يسال الانسان وهو يعرف الطرق الصوفيه، لكن يريد مثلا ان يعرف الناس. وقد يسأل إنسان عن المولد وهو يعرف أن المولد كذلك، لكن يريد أن يسمعه الناس. فأخونا الحبيب هذا يسأل عن الطرق الصوفية. يا إخوان، الطريق الذي يوصل إلى الجنة طريق واحد، وهو طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا عن يمين هذا الخط، قال هذا سبيل الله يعني الذي يوصل الجنة المستقيم، وهذه الخطوط التي على جانب الخط المستقيم كل شيطان، كل خط عليه شيطان يدعو إليه. فوالله ما عرف أصحاب رسول الله ولا الأئمة الأربعة ولا التابعون ما عرفوا هذه الطرق التي هي الآن في الساحة، طرق كثيرة. ولذلك كل أصحاب طريق يقول نحن على الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة منها. قالوا يا رسول الله من هي هذه الواحدة الناجية؟ قال من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أصحاب الطرق ليسوا على ما كان عليه النبي، لا في أدعيتهم ولا في أذكارهم، أدعيتهم وأذكارهم تخالف أذكار النبي. ولذلك تجد من أدعيتهم الله الله أو يا لطيف يا لطيف أو حي حي، هذا في أذكارهم يخالفون رسول أذكار الرسول. إذن يا أيها الأحباب، ليس عندنا والله في دين الإسلام طريق إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نتمسك به. لذلك قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة منها. قال الصحابي يا رسول الله من هي الفرقة الناجية؟ قال من كان معنا عليه اليوم أصحابي. إذن هذا دليل لك يا عبد الله، دليل لك، هل أعمالك موافقة لما كان عليه ما كان عليه الرسول أصحابه؟ أنت من أهل الجنة. وإن كنت والله يعني حتى عن هذا لجهلك واستولى عليك هؤلاء أصحاب الطرق، أصحاب الطرق تراهم يعني لمصالح، ولهم يعرفون أنهم على غير بصيرة، إنما لهم مصالح، يبتزون أموال الضعفاء ضعفاء الحكومة. فليس والله في دين الإسلام طريق. وعندنا عندكم الأئمة الأربعة مثلا، ما من واحد منا إلا وينتسب لمذهب من المذاهب الأربعة. ما تجدون أن أبا حنيفة ذكر طريقة من الطرق وحبذ طريقة من الطرق، ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد، إنما هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو تسأل أصحاب الطرق عن ذكر من أذكار النبي ما يعرفون. أذكار النبي حصون، أذكار النبي حصون لك يا عبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صدقا من قلبه، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. هذه حصون من رسول الله، ولذلك تجدهم يكتبون حروزا وأورادا، يعني والله لقد شاهدنا بعض الناس في بعض الدول عليه عدة حروز، قلنا لماذا هذه؟ قال هذا حرز للرزق حتى مثلا تمتلئ السيارة، وهذا حرز لألا تغضب علي الزوجة، وهذا حرز لألا أسرق، وهذا حرز لألا أضرب. لا إله إلا الله. الرسول يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وقد رأى رجلا من أصحابه عليه حلقة من صفر، قال ما هذه؟ قال من الواهنة، مرض جعلت هذه من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا واهنة، يعني توكل على ربك وادعوه فالله يشفيه. فهذا جواب للأخ الحبيب. والله نعم. كيف نشأت الطرق يا أخي؟ لما بعد المسلمون عن كتاب الله وعن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أعداء الله النصارى وخاصة النصارى. ولذلك أذكر لك حالة في بلد فريقي، كنا تعثنا هناك للدعوة إلى الله عز وجل، فحدثنا بعض الثقات قال والله مات صاحب طريقة، مات صاحب طريقة في البلد ولم يشعر به غالب الناس، ولكن سمعت فرنسا بهذا وأرسلت شخصا وقال حدد أرضا ويدهن به الشيخ ويبنى عليه مسجد. فهم الذين يغذون، لما لأن يصدون عن طريق أن يريدون أن يكون الناس كلهم يهود ونصارى، فهم الذين يغذونها. فنشأت من جهل المسلمين وبدعم أعدائنا، من ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. هذه قصة حقيقية ذكرها لنا أحد الإخوان، قال والله ما علم غالب من في البلد حتى جاء المبعوث من هناك وحدد أرضا بمبلغ عظيم اشتراها وبنى فيها المسجد، وقال يدفن الشيخ فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله، آخر في لحظة من حياة لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبياء مساجد. ولذلك تجدون في غالب بلاد المسلمين الآن قبة على الولي الفلاني وقبة على الولي الفلاني وقبة. طيب التقسيم هذا تقسيم شيطاني، تقسيم أمة محمد إلى أولياء وغير أولياء تقسيم شيطاني. كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله فهو ولي لله. ما الذي يمنعك من أن تكون ولي؟ من هو الولي؟ اسمعوا الله يقول لنا ونسمع كلام أهل العلم الذين شرحوا الآية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما يخافون ولا يحزنون، لا يخافون مما أمامهم فأمامهم الجنة، ولا يحزنون على ما وراءهم. الذين من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. انظروا يا إخوان، نعرف ماذا قال أهل العلم المفسرون، ماذا قالوا في معنى الآية؟ قالوا كل من كان لله تقيا فهو لله وليا. إذن المرأة وليا والرجل ولي، فكل من كان على ما كان عليه رسول الله فهو ولي. فما في داعي إلى أن نذهب إلى هؤلاء وننطرح بين أيديهم ونقول يا شيخ العارف لا يعرف، والله ما يسمعوننا، والله ما يسمعون. أتي لكم بدليل، ها؟ الدليل قول الله تعالى الذين تدعون من دونه لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لكن قد يذهب مسكين هذا الذي امتلأ قلبه بالخوف من الولي ويحصل له شفاء لمريضه، وذلك استدراج من الله عز وجل، لأنه حاد عن الله والله يستدرجه، ونستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فهي نشأت أمرين، الأمر الأول بعد الناس عن القرآن والسنة، بعدوا، ولذلك أصبح القرآن يقرأ على الأموات. القرآن ما نزل ليقرأ على الأموات، ليتدبر كتابه أنزله الله لنتدبره ولنعمل به. وكان السلف الصالح إذا تعلموا 10 آيات لا يتجاوزوها حتى يعرفوا معناها والعمل به. لهذا نشأت يا عبد الله هذه الطرق، وما أكثرها الآن. ولذلك أقول لكم صاحب الطريقة يكذب على العوام. اسمعوا في طريقة مثلا طريقة الرباعية والتيجانية، نذكر مرحلتين. طريقة التيجانية يقول صاحب الطريقة أنه جاء للمدينة ودخل عند القبر الشريف ونادى النبي وكلمه النبي وأعطاه ذكرا وقال له هذا الذكر قراءته مرة واحدة أفضل من قراءة القرآن 600 مرة. لا إله إلا الله. وأين قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام؟ وأين قول رسول الله ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم عن شر ما لهم؟ فنقول لهذا الكذاب هذا الذكر إذا كنت صادقا أنه أفضل من قراءة القرآن 600 مرة لماذا لم يذكره النبي للصحابة؟ قال الصحابة عوام لا حول ولا قوة، يكذبون على رسول الله ويلمزون أصحاب رسوله أنهم عوام وهم أعلى الناس في البلاغة. فلذلك هذه حالة. ولذلك يقول نقرأ كتبهم يقول أن هذا الرجل الذي أخذ هذا الذكر من القرآن هو يقول الذكر قراءته مرة أفضل من القرآن 600 مرة، وحديث رسول الله يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم ولكن ألف حرف ولام حرف ميم حرف. هذا رسول الله، وهو يزعم أن رسول الله كتم شيئا من العلم وأعطاه ذلك الرجل. ولذلك تجد في كتابه الجواهر وفي غيره والرماح وما غيره قرأنا فيها يقول أنه يوم القيامة هذا الذي يزعم أن الرسول أعطاه ذكرا يقول أنه ينصب له منبر من نور فيأتي كل من آمن به في حياته وبعد موته فيدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه حال. ومسألة مثل الطريقة الرفاعية يقول أنه جاء في كتبه موجودة نحن لا نظلمه، يقول أنه جاء وجلس قبل أن يدخل المسجد النبوي وأخذ ينادي رسول الله يستأذن رسول الله حتى أذن له رسول الله معه مريدين، فلما وصل عند القبر الشريف وإذا برسول الله يمد يده ويسلم الرفاعي عليه ويسلم عليه كل من يسلمون على يد النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء مجمعون والله على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج منه لا إصبع ولا يد ولا رجل ولا ينشق عنه القبر وهو حي عليه الصلاة والسلام في قبره حياة برزخية أفضل من حياة الشهداء، ولكنه لا يكلم أحد ولا يعطي أحد وردا ولا يخاطب أحد. أصحاب رسول الله حدثت عليهم حوادث ما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحادثة الأولى والنبي لم يدفن، والنبي لم يدفن حدثت حادثة. ما هي الحادثة؟ تعرفون أن سكان المدينة مهاجرون وأنصار، المهاجرون جاءوا من مكة والأنصار الذين استقبلوه، ظن الأنصار أن المهاجرين بعد موت رسول الله سيذهبون إلى مكة فلا بد للدولة من يقوم بها، فقالوا إذا أهل مكة سيرجعون إلى مكة، فانتخبوا رئيس سعد انتخبوا رئيس واجتمع الأنصار في مكان وقالوا سقيفة بني ساعدة. علم الصحابة الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة تركوا النبي مسجى ما دفنوه، مع أن الواجب أن يجتهدوا في دفن النبي صلى الله عليه وسلم للأحاديث الواردة أن الميت يعجل بدفنه، لكن يعني حصل ما هو أشد من ذلك افتراق المسلمين، فذهب أبو بكر وعمر. يعني انظر يا إخوان الرسول ما مسجى، كان لو كانوا مثلا لم كان عقلاء لو كانوا مثل هؤلاء الكذابين قالوا يا رسول الله إخواننا اجتمعوا هل الخلافة في الأنصار ولا في المهاجرين، لكن يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بموته انتهى، ما يسأل ولا يكلم أحدا أبدا. فذهبوا للأنصار وخطب الصديق وقال خطبة جميلة وقال إخواننا الأنصار وأتيتم ونصرتم وجزاكم الله على المسلمين خيرا، ولكن العرب لا يعني لا تدين إلا لهذا الحي من قريش يعني قوم النبي. فثم قال الصديق لعمر امدد يدك أبايعك، قال بل أنت أبايعك يا خليفة رسول الله، قدمك رسول الله في الصلاة فنحن نقدمك، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حادثة. حادثة أخرى، عثمان ابن الخطاب، عثمان رضي الله عنه يحاصر كما تعرفون، والرسول بينه وبين قبر الرسول عبارة عن أمتار، ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يقولون أنهم سألوا النبي وأصحاب رسول الله الأجلاء حصلت عليهم الحوادث ما سألوا النبي، والله نعرف أنهم كذابون دجالون. ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده لأحد والله الذي لا إله غيره، ولا أعطاه وردا، ولكن لما بعد المسلمون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم وجاء هؤلاء الكذابون وأغروهم بأنهم يدخلون الجنة من آمن بهم في حياته وبعد موته يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، يقول ينصب لهم منبر من نور، وأنا أقول إن شاء الله ينصب لهم منبر من نار، لأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتهم رسول الله واتهم ربه بأنه لم يكمل الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كتم شيء من الدين ولم يخبر به إلا لهذا الرجل الكذاب الأعمى. هذا جواب لأخينا الذي يقول كيف نشأت الصوفية، نشأت لبعد المسلمين عن ربهم ولحرص الأعداء على أن ينشئوا هذه الطرق ليكون الناس يشهدون أن لا إله إلا الله وهم لا يعرفون معناها. ولذلك تجدوا يا أخواني والله لقد سمعت من يسعى بين الصفا والمروة وهو جاء للحج، وعندما حصل علينا زحام وإذا به يقول الغوث يا رسول الله، لابد من التوكل على الله، لابد من تحقيق التوحيد، نحن قرأنا باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم، هذا سؤال الأخ الكريم. نعم يا تفضل. سريع. ما حكم المرأة اللي تجي غير محرمة مع الحج؟ قلت انت ارتكبت معصية. ما حكم الناس اللي بيجي بيقولوا للنساء هذه برا انه يصير جروب ونساء صالحات تجوا، هل هذا ضللوه ولا افتم غير علم ولا كذا ولا شيء؟ لان سالنا النساء قالوا جينا على فتره فلان، لا يجيبوا الحمل عشان يجيبوا زبائن معهم. مفهوم. اخونا يقول هو سال البارح، سال سؤال البارحه والحقه بسؤال، يقول هذه المراه التي ما لها محرم وجاءت مع جماعه حجة هل يجوز لها؟ لا، هي عاصيه لله ولرسوله عاصيه، لكن هل حجها صحيح أو ليس بصحيح؟ حجها صحيح وعليها التوب والاستغفار. سؤال آخر يسأله الأخ، الذي أخذها ما حكمه؟ الذي أخذها عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، عليه أن يستغفر الله. إذا جاءت المرأة تقول تريد حجا وهي ليس لها محرم، يقول لها يا أمة الله لو مت وأنت لم تحجي لمت مطيعة لله، لكن لو خرجت بدون محرم فأنت عاصية لله عز وجل، عاصية لله عز وجل. نعم، إذا استمروا هذا لجهلهم، الإنسان إذا استمر عرف الحق واستمر هذا والعياذ بالله كأنه يرد حديث رسول الله، يقول النبي لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع أبوها أخوها خالها عمها زوجها، هذا اللي تسافر معه. أما أن تسافر مع جماعة نقول هي آثمة وعليها التوبة والاستغفار وحجها صحيح ولا تعود إلى هذا، ومن تاب تاب الله عليه، هذا من سماحة الإسلام. حجت جاهلة والذي أخذها جاهل، فعلى كل واحد منهم أن يستغفر الله ولا يعود. الرجل لا يعود إلى هذا، يأخذ امرأة ليس لها محرم وهي لا تعود تخرج إلى عمرة وإلى الحج وهي ليس معها محرم، والأمر بسيط، يعني الإسلام يعني سمح، من وقع في مشكلة وتاب تاب الله عليه، الحمد لله. نعم. اليمن مع الحرائم ستة وزوجتي واحدة صلحتها أخذ من رضاعة والله واحد، وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، ثم ادخل وامسح على وجهك وما استطاع ثلاث مرات، فلا يصيبك ساحر ولا دجال. الحصون عندنا، الحصون والله عندنا وموجودة في أيدينا، لكننا مشكلة ما عرفنا ربنا تمام ولا صدقنا رسولنا، فإن هذه حصون. لذلك من نزل منزل يقول الرسول، كان المشركون قبل أن يبعث الرسول إذا نزلوا منزل يقول يقوم أحدهم يقول اللهم نستعيذ يعني بهذا كبير الجن من سفهاء قومه، نعوذ بالله. فلما جاء رسول الله وارسله الله ابدلهم، قال من نزل منزلا وقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل. جاء احد الصحابه لرسول الله قال يا رسول الله انا ما بت الليله البارحه من عقرب لدغتني، قال ما انك لو قلت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره. الحصون موجوده عندنا، الحصون موجوده عندنا في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الصلاة لا يصلي أحد عن أحد ولا يطوف أحد عن أحد، ولكن تحج عنه وتعتنى للميت، تحج عن الميت إن كان مات مصليا مسلما، أما إذا مات غير مصلي فإنه كافر لا يحج عنه. إذا توفى وهو مصلي تحج عنه، لكن لو كان مصلي يصلي ويزكي ويصوم ولكن يذبح للولي هذا برضه ما هذا مات مشركا، فلا بد ان يكون مصليا لا يسأل الا ربه. نعم. هذا انسان او انسان في عرض جميع المبيض ما كان يصلي لا يسأل كيف لو واحد مسلم قدام عامة الناس ما كان يصلي وما بيجب. الذي لا يصلي كافر بإجماع العلم، أن من جحدها هو كافر. إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يذهب فيه هناك في حفرة ويدفن فيها، وإذن لا يحج إلا عن مصلي، أما غير المصلي لا يحج عنه. نعم. لا لا هذا إكرام، هذا إكرام. الذبح المراد أن تذهب للولي وتذبح ذبيحة عنده، أو تذهب خوفا من الجن تبني البيت، أو تبني البيت وتحفر البير وتذبح الذبيحة خوفا من الجن، هذا هو الذي لا يجوز. أما كونك تكرم الضيف هذا طيب، الله أمر بإكرام الضيف. نعم. طيب، في هذا العام الحج صعدنا الى جبل عرفه، وعند العمود الابيض شاهدنا بعض الحجيج يتلمسون العمود ويدعون ويبكون ويصلون هناك ركعات. احسنت اخونا. ما حكم هذا في الاسلام؟ وارجو لذلك هذا العمود نهائيا ووضع شاخص معدني، لان المعدن معروف لجميع الناس في هذا العالم، وكتب عليه اللائحة إنه جبل عرفة وليس عمود إشارة، لأن بعض الناس قالوا كتب هذا العمود. أحسنت. هذا يسأل عن الناس الذين يذهبون إلى الجبل الذي يسمى بجبل الرحمة، هذا تسمية العوام، الرسول ما سمى جبل الرحمة، هو تسمية العوام، ولا هو اسمه جبل إلال، اسمه جبل إلال، الجبال معروف اسمها، هذا اسمه كذا، هذا جمدان وهذا إلال وهذا كذا، فهو اسمه هذا الجبل الذي وقف عليه النبي اسمه جبل إلال بوزن هلال، فالنبي وقف وقال وقفت هنا وكل عرف كلها موقف، فالذين يذهبون إليه ويقفون فيه هؤلاء مبتدعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف مصادف وقف هناك، ولذلك بين قال وقفت هنا وعرف كلها موقف. فالذهاب إليه بإجماع أهل العلم أن الذهاب إليه لا ليس فيه فضيلة، بل يحصل عليه إذن مثل ما قال الأخ، يتمسحون هناك ويجعلون ويضعون الحجارة بعضها على بعض، وربما يحصل أكثر من هذا. فالذهاب إلى الجبل في الحجة الأولى في الثانية في الثالثة لا تذهب إليه، كن في داخل حدود عرفة حتى تغرب الشمس، الذهاب إليه لا يفيدك إلا تعبا فليس به والله أجر. والتمسح يا أخي، الآن نرى أن الذين يأتون للمواجهة عند القبر الشريف مع أن عليه حراسا تجدهم يتمسحون بالاسطوانات، وبعضهم يحاول يقول يا أخي خلني أمس هذا الحديث، بس أنا ما جيت من هناك إلا أمس هذا الحديث، سبحان الله، حديث ماذا ينفعك يا عبد الله؟ أطع رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثل أوامره واجتنب نواهيه يكون شافعا لك يوم القيامة. أما القضبان والحديد والاسطوانات ومقام إبراهيم كل هذا من جهل المسلمين، ليس عندنا مكان نستلمه أو نقبله، لا نستلمه ولو نقبله للبركة، لا والله، نقبله تأسيا برسول الله، البركة في اتباع رسول الله، البركة في اتباع رسول الله، ليست في تقبيل الحجر الأسود، ولا وليس في مسح الركن اليماني، وليس التقبيل، إنما هو التأسيا برسول الله. ولذلك لما قبله عمر قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله يقبلك فقبلك. فالذين يقبلون الاسطوانات هؤلاء ندعو الله يعني أن يهديهم، ولكن علينا مسؤولية. فإذا رأيت من يقبل الاسطوانات والشبابيك والأبواب لا تأتي إليه وتقول: هذا لا يجوز، ما يقبل منك هذا، لكن إذا خرج من هناك تقابله: السلام عليك يا خانة، وكيف حالك، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. رأيت بعض الناس يتمسكون بالحديث ويتمسحون، هذا من فعل الجاهلية، هذا بدع تؤول إلى الشرك، ما يجوز هذا. فأنت إذا قلت له بهذا الأسلوب يقبل، لكن لو قلت له أنت فعلت هذا لا يقبل منك، لا يقبل منك. فلذلك علينا أن نرفق بإخواننا الذين مثلا يفعلون يعني ما لا يجوز، أن نقول: ما بالوا أقواما يفعلون كذا وكذا. نعم، أخونا يقول: قراءة القرآن للميت. يا إخوان، كل شيء نعمله نريد به قربة إذا لم يكن عليه دليل لا يقبل، هذه قاعدة. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله عز وجل والناس يطوفون بالقبور ويذبحون للأولياء، منع زيارة القبور حتى استقر الإيمان في قلوب الناس. فلما استقر مثلا الإيمان في قلوب الناس وعلموا أن الله هو النافع الضار، وأن هذه الأحجار والأشجار ما تنفع، عرف رسول الله منهم هذا، قال: زوروا القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قال الصحابي، سيأتي جوابك، قال الصحابي: ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. لو كان قراءة القرآن جائزة والصحابي سأل لقال: اقرأ الفاتحة وهبها للأموتى، أو اقرأ القرآن وهبه للموتى. شيء ثاني، دليل آخر على أن قراءة القرآن لا تقال عند مثلا المقبرة، ولا تقال مثلا عندما ندفن الشخص، كان إذا الرسول دفن الشخص مع الصحابة يقول: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. القرآن شفاء للقلوب والأبدان، شفاء ورحمة للمؤمن. كيف العيات؟ ها؟ كما نزلت العيات. إيه؟ شفاء ورحمة للمؤمن. شفاء والله للقلوب ورحمة للمؤمنين الأحياء. أما الأموات انتهى ما يستفيدون منه. وشفاء للقلوب، ها؟ وشفاء للأبدان، ورحمة للمؤمنين الذين عملوا به. أما من مات ما ينفعه القرآن. لو 24 ساعة تعاقب الناس ليقرؤون عليه والله ما يستفيدون. لماذا؟ لأن هذا لم يأتي عليه دليل عن رسول الله. حديث يقول: اقرأوا على موتاكم ياسين، الحديث ليس بصحيح، ولو كان صحيحا مع أن أحد إخواننا المصريين ألف رسالة فيه، وقال الأئمة الأربعة مجمعون على أن قراءة القرآن لا تصل للميت، وقال إن الذي يدفع الدراهم آثم والذي يأخذ الدراهم آثم. فالقرآن يعني شفاء للقلوب. وأما الحديث اقرأوا على موتاكم ياسين، فإن تقرأ ياسين ما دام في الاحتضار، ومتى ما خرجت روحه يمسك الإنسان، فلعله يستفيد هو في الاحتضار، يسمع الآيات ويستفيد. سابقوا الأحداث يروح يكشفوا ما عنده ابن أو بنت عند الدكتور. أنا تعجل، أقول تعجل، هذا يقول ما أعرف، كل حال متعجلون. أخونا يقول: الذي سابقوا الأحداث إذا حملت الزوجة يذهب للطبيب يقول لها: هل هذا المولود ذكر ولا أنثى؟ اترك الأمر لله عز وجل، قد يقول الطبيب أنثى ويكون ذكرا وبالعكس، اترك الأمر لله. أما كونك تراجع الطبيب يعني مثلا لإصلاح هذا وإعطاء هذا شيء، أما تسأله هل هو ذكر أو أنثى ما يفيد شيء. نعم يا أخي تعالوا سريع سريع. عليكم السلام ورحمة الله. يا أخي في واحد ولد عمي جاء حج قارن قارن نعم. فلما أتى مكة طاف البيت وسعى وراح إلى عرفة، فلما يعني ما عطش طواف الإفاضة بعدين يعني طاف وسعى طاف وسعى مقدما يعني وذهب إلى مختلفة. خليك أول سؤال نسمع الأذان. نعم حج قارن وطاف وسعى وذهب إلى عرفة وذهب وأدى المناسك كلها ولكن ما طاف طواف الإفاضة يعني طاف طواف الوداع وراح وتوح البدع. لا بد يرجع يطوف طواف الإفاضة قبل أن يعني يعاشر زوجته يعني لازم على طواف ضروري ما يتم الحج اللي بطواف الإفاضة وهو قارن يعني ما يكفيش الطواف. لا لا هذا الأول قدوم طواف قدوم طواف وسعي إيه بس هذاك طواف قدوم يسمونه قدوم طواف الإفاضة لابد يكون بعدها فممكن يكتب له كتابه ويعود يمسك نفسه ولا يعاشر أهله حتى يجي يطوف لأن إذا عاشر الأهل هناك جزع آخر داخل. نعم يا أخي هذا لا مسكين هذا لا يعني الرسول الله نهى عن هذا فعليه أن يتوب ويستغفر الله يستغفر الله ويتوب إليه ويرجع له ما في ذلك. نعم نعم لأن الله أخبر أنه أذى. نعم بعض النساء الذي يأتون الحج وهي المتزينات يعني بالمناكير واللبس الضيق أحسنت أخونا. يقول بعض النساء الحجاج المؤمنات تأتي للحج وهي مثلا اللباس ضيق يصف مثلا جسدها والوجه مكشوف وربما يكون هناك زينة. على كل حال هذا من جهل من الجهل. المرأة ينبغي أن لا يرى منها شيء. الحاجة هذه وجهها ينبغي أن يكون مكشوفا أمام أقاربها. أما إذا كانت في سيارة معها أجانب يجب أن تغطي وجهها ويجب أن يكون فضفاض ولا يكون جميلا، يكون من الثياب رخيصة القيمة. الثياب الجميلة الطيبة هذه للزوج في البيت، وأما عند خروجها للأسواق وعندما خروجها للطواف والسعي فتلبس ثوبا فضفاضا لكنه لا يلفت النظر إليها لأنها هي فتنة. نعم فعلى مثلا ولي أمرها أن يبين لها مثلا اللباس الذي أباحه الإسلام لها، وينبغي أن يكون لباسا ذراعا حتى لا ينكشف قدمه. نعم وينبغي أن تلبس كذلك الشراب إلا القفازين لا تلبسها وهي محرمة لكنها تدخل يديها في عباءها. نعم نعم الله عز وجل أقول فيه خلاف بين العلم لكن الأحاديث الصحيحة تقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذان الرجال الأجانب المحرمة تكشف وجهها، فيقول إذا حاذان الرجال الأجانب سدلت إحدانا خمارها على وجهها حتى لا يراها الرجال فإذا جاوزونا كشفت وجهها. عند طواف بالبيت وعند سعيها يجب أن يكون الوجه مغطى لا مكشوفا لأن الحقيقة هناك ذئاب وهناك وقد تصاب بعين. فلكن الله المستعان. الله يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين بنين عليهن من جلابي بهن ذلك أن يعرفن فلا يذين. فتغطية وجه المرأة لأن إخوان جمال المرأة في وجهها أنفها وفمها وعينيها فنحن نغطي هذا. نعم هذا مفهوم غير الوقت لكن لما نكون محرمة يعني في الحج تكشف وجهها تكشف مع زوجها وأقاربها لكن إذا كان في السيارة أجنبي أو في الطريق يجب تغطي وجهها وليس على فدية. السلام عليكم. عليكم وحدي مات زوجة أول ما أدت الحج مات الزوج وكملت الحج يعتبر هذا من العدة لا العدة منذ أن توفي الزوج هي تحسب العدة. اليوم الذي وصلها الخبر فيه هي هي معهم. المقصود تذهب في الحج يعني تابع الحج لأنها كيف ترجع إلى الرجوع عليها صعب شوي. والمدة محسوبة من وهات. نعم يا أخي. عندنا عادات في بلادنا عندنا يموت الميت يقومون الناس بالذبح ويتجمعون ويكون في ذلك تكلفة على أهل الميت. نعم. ويقومون في تهليل ما يسمونه تهليل وذبحهم. هل هذا جائز؟ إيش اللي مفروض واحد يأمن إذا كان جائز؟ أحسنت. أخونا يسأل عن الميت إذا مات ما الذي ينبغي أن يفعله أهله؟ أهله على كل حال يعتريهم الحزن. وينبغي للجيران 3 أيام يعملون لهم الطعام ويقدمونه سواء في البيوت أو يشترون لهم 3 أيام هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما هم يعني يذبحون ويطعمون الناس هذا لا شك لا يجوز. ولذلك الاجتماع في بيت الميت يقول الصحابي الجليل الاجتماع في بيت الميت يعتبر من النياحة عليه. الميت إذا مات حضرت جنازته تعزي أصحابه وهناك المقبرة قابلك بالطريق. أما أن يجلس الإنسان في البيت ويأتي الناس من هنا ومن هنا فكأن هذا الرجل الذي مثلا مات له ميت يقول يا أيها الناس أنا حصلت علي مصيبة تعالوا يعني للعزاء إلي. هذا من جهل المسلمين. الجلوس والاجتماع في بيت الميت من النياحة ما كان يعرف السلف. كذلك الأذكار وكذلك قراءة القرآن كل هذا من بدع الناس نعم 3 أيام. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل جعفر بن أبي طالب في غزوة موتة قريب الأردن هناك قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم جاءوا ما يشغلهم فثلاثة أيام نقدم لهم طعاما أما ولا نأكل معهم نقدم الطعام ونذهب ونصبرهم. أما أن يكون بيت الميت عبارة عن مطعم هذا يأتي بذبيحة وهذه بذبيحة ويتعب أهله في الغسل والطبخ وكذا وكذا هذا لا يجوز. من السؤال الأخر اللي سألك على الحج القارني هم أكثر يعني لهم الآن أكثر من سنة قد جامعوا نسوانهم ممكن قد خلف يعني من الحج يأتي بعمرة يأتي ويطوف وعند المجامعة هذه ذبيحة يوزع على فقراء الحرم. رجل أدى منسك الحج إلى النحر ورمى الجمرات وتحلل وحلق بعد التحلل ما يضر. لا إذا مثلا رمى أولا ونحر أو مثلا نحر الرسول ما سئل عن شيء قدم وأخر إلا قال افعله لا حرج. نعم كل جماعات بلدنا سوريا يعني يوم الخميس يجتمعون يضربون الدب يضربون حال المشاه المسدسات يعني هل صحيح؟ أخونا يقول يجون في بلادنا ناس جماعات يضربون مسدسات في رؤوسهم هؤلاء مشعوذون يريد أن يضلل الناس يعني يموهوا للناس سحر يموهون للناس. ولكن لو كان فيه مثلا إنسان موحد يقول له هات السكينة أوريك كيف وهو يابا لضربه يقتله لكنه ساكين هم يموهون على الناس يضحكون على الناس لأن ما عندهم علم. الله سحر نعم الله المستعان. ومن سحر فقد كفر. شيخ جاءت معي أم زوجتي لكي يكون محرمة ومعها ابنتين معوقين منهم يعني لا ترى شيء وفي أثناء الدواف كنت أحيانا أساعدها لكي لا تصدق الله لأنها لا ترى شيء وهي أخت زوجتي وأمها معنا وأحيانا هي تمسك يدي لكي لا تقع على الأرض. المقصود إن شاء الله حجها صحيح وحجك صحيح وأنت ذلك ما لا تأخذ إلا زوجتك وأختك وعمتك. الحج صحيح وحجها صحيح وعلى كل واحدة تبر السلطان ماشي. هذا يسأل عن إذا صاحب الإنسان مع زوجته مثلا أختها فعلى كل حال يستغفر الله ويتوب، حجها صحيح وحجه صحيح، وعلى كل واحد من التوبة والاستغفار ولا يعودون إلى عالم. الرسول عليه الصلاة والسلام السلام على الميت سلم على اليمين السلام عليكم ورحمة الله بس. والميت الأولى التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة، والثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة الدعاء له تخلص بالدعاء للميت. نعم. بعد ما تروح الناس عنده أحد نعم. كيف؟ بعد ما تروح الناس من القبور إيه؟ المقبور المدفون يعني يجلس، كان يبغى يجلس يدعو له يعني الله يثبته، بس ما يجلس كثيرا يعني قدر ما تبقى جزور وتوزع لك. لا لا لا، هذا رأي الصحابي رضي الله عنه مردود عليه. نعم نعم نعم. عمره يعني إذا جاء واحد إلى يعمل عنه عمره، هل ينوي عند خروج من البيت او بعد اداء مناسك الحج ينوي المسجد؟ اقول من الميقات، يعني اذا كان مثلا جاء من هناك وهو ناوي ان يحج عن فلان واراد ان يقدم يعني حجيت عن نفسه. نعم. بعد ما انهيت مناسك الحج إيه؟ بتعمل عمره عن والد. عن والد من اين انوي يعني؟ من الحل، من اي مكان، مساجد عائشه او ابعد من هذا يعني تخرج مثل عليكم السلام. يحق للواحد انه يجي المرأة واختها الحاج معه محرم يحرم على مرأة واختها؟ لا لا، تاتي بزوجتك واما اختها فليست محرما لك، لا تاتي بها، وان اتيت بها حجك صحيح وحجها صحيح، وتوب الى الله وهي تتوب لا تعود لها. بس دولة عربية هذا المخيمات هنا وحتى ما وجد هذا يسأل عن لقطة مكة، لقطة مكة الحرم ما تؤخذ إلا للتعريف، تعرفها سنة، والأحسن أنك تتركها بس ربما يعود إليها صحيح. فإن ابتليت بها أخذتها حاول أن تسلمها جهة مسؤولة، فخاصة إذا كان لها مثلا يعني شيء تعرف به. نعم نعم. حجيت انا عن والدي وطلعت حاجه لوالدي وجدت عمره لوالدي تطوع، هل تجوز العمره؟ اقول اذا حج الانسان عن نفسه واعتمر له ان يحج عن والده ويعتمر عن والده ووالدته، وهذا من بر الابن لوالديه. نعم. اللهم صل على محمد. نعم. في أثناء صلاة الميت في هنا نكبر أربع مرات، ويعني بعضهم الإنسان يعني يقولون المؤمنين يقولون كذا الله أكبر، وبعضهم يعني يمسكون كذا. نعم أحسن. أخونا يقول بعض من المصلين على الميت يرفع يديه وبعضهم لا يرفع يديه، يعني بعضهم يرفع يديه في الركعة الأولى كلنا نرفع أيدينا الله أكبر، لكن تكبيرة الثانية، تكبيرة الأولى نرفع أيدينا، تكبيرة الثانية في خلاف بين العلم، منهم من يقول لا ترفع الأيدي وهو الصحيح، يا خلاف.